بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لي شيئا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واوسع علينا فتوح العارفين. المجلس 25 بعد 400 والصفحة 45 بعد 900 ومع العنوان الذي فيه الفارق بين المعجزة والكرامة. العنوان يشير إلى ثبوت كل من المعجزة والكرامة، وحيث وجدنا أنفسنا أمام اتحاد المهية، ربما التبس أمر الكرامة والمعجزة على من أثبت الكرامة والمعجزة، أو من التبس عليه الأمر بين الكرامة والمعجزة فإذا به ينفي الكرامة للاشتباه. بما اتفقت المعجزة والكرامة؟ اتفقتا من حيث إنهما تعنيان الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد عبد من عباده. إذا كان هذا الذي أظهر الله عز وجل على يده الأمر الخارق، إذا كان نبيا أرسله الله عز وجل برسالة فإنها تسمى معجزة. الأمر الخارق إذا ظهر على يد النبي إنما تسمى معجزة. معجزة إنما تأتي برهانا ودليلا على صدق هذا النبي في دعوى النبوة، فيتأتي برهان من الله تبارك وتعالى على صدق من يحمل الرسالة من الله تبارك وتعالى. وسميت معجزة لأنها تعجز البشر بأن يأتوا مثلها. ومن هنا كان كل من الكرامة والمعجزة من حيث الاتفاق إنما يرجع إلى أنه خلق الله تبارك وتعالى، الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله. فالفاعل في كل من المعجزة والكرامة إنما هو الله تبارك وتعالى. إذا ظهرت على يدي من يحمل الرسالة فهي معجزة، إذا ظهرت على يدي صالح من الصالحين ولي من الأولياء فإنها تسمى كرامة ولا تسمى معجزة. إذا اتفقت المعجزة والكرامة في الماهية ولكنها اختلفت في المحل، فحيث ظهرت كل على يدي من ظهرت يقول لك هذه تسمى معجزة وهذه تسمى كرامة. وإن كان معنى الكرامة ربما كان أشمل وأوسع من الأمر الخارق للعادة. نحن أكرمنا الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا الله تبارك وتعالى بأن آمنا به عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأكرمنا بالمنهج الرباني الشامل الخاتم الذي هو سبيل السعادة ولا سبيل سواه. أكرمنا الله تبارك وتعالى بأننا نؤدي العبادات. أكرمنا الله عز وجل حيث أهلنا لنقف بين يديه في الصلاة. أكرمنا الله تبارك وتعالى في أنه قد كفانا كثيرا من الهموم التي ركبت كثيرا من النفوس. إذن الكرام بمعناها الواسع يمكن أن تدخل في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم يعني من أكرمه الله بالتقوى، فهذه الكرامة الحقيقية، وهذه متحققة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل أن تتحقق في من هم سواهم. لو افترضنا أن إنسانا عاديا قد يسرت هذه الأمور، يمكن أن نسميها تيسيرا، على معنى أنه يا سبحان الله رجل موفق في تجارته، موفق في معاملته مع أهل بيته، موفق في معاملاته مع زملائه. الأمور بصورة عامة ليست معسرة في وجهه وإنما هي ميسرة في وجهه. فنقول هذا لون من ألوان المعونة، لون من ألوان التيسير، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمور كلها. هل من فرق بين الكرامة والمعجزة والتيسير؟ نعم، الكرامة والمعجزة أمر خارق للعادة، أما التيسير فهو لون من ألوان تذليل الأسباب لمن ذلل الله عز وجل له الأسباب. وربما لا يكتفي الكثير التيسير، كأنما حينما تخرق العادة يكون الانتباه والتنبه والتيقظ. أما إذا كانت الأمور ميسرة وأنا ما أحتاج هنا إلى أن أذكر مثلا خرجت من بيتك فكانت كل الإشارات خضراء فأنت ربما تتساءل بالإشارات الخضراء، خرج من بيته فإذا كلها حمراء، كل ما وصل إشارة تصير حمراء، كل ما وصل إشارة تصير حمراء، خرجت من بيتك فيسر لك الوصول في مثلا ساعتين فقط وكنت تحتاج إلى يوم كامل مع وجود الفراغ في الشارع. أقول ربما كانت تسير بصور مختلفة لكن ليس من خارقة بالعادة، وإنما هو لون من ألوان المعاملات والتعامل مع الأسباب التي يسرها الله تبارك وتعالى. إذن نحن أمام مقولات نقلت عن مجموعة من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لنؤكد الفرق بين المعجزة وبين الكرامة. طبعا هذا التأكيد فيه رد غير مباشر على من أنكر الكرامة، والذين أنكروا الكرامة كثيرون بنوا إنكارهم على الاستباحة. وذكرت أنا في مجال السابقة أن الأولياء ربما كانوا أكثر من الأنبياء من حيث العدد، لأن كل من الأنبياء يمكن أن يتبعه مئات الألوف من الصالحين. حينما نقول أولياء هنا لا نقف أمام عنوان فيه صلاة معينة، وإنما الولي هو التقي، كلما ازددت تقوى ازددت ولاية لله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون فهم يتقون الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت إنسانا قد التزم بالعبادات والتزم بالسلوك والتزم بقضية الحلال والحرام، وهنا يخطر ببالي أن بعض المناهج التي فرضت على بعض البلاد العربية حدث منها موضوع الحلال والحرام، لأنه هذا مصطلح إسلامي. من مثل الخمرة، الخمرة في مقررات الكتب الإسلامية حرام وكبيرة من الكبائر. قال نحن ما نحتاج لهذا العنف في التعامل. ماذا نقول؟ أشوى أنه نحن في مرحلة الآن يعني نزلنا إلى نصف الحفرة، أما إذا وصلنا إلى قاعها ما أدري. قالوا حذفوا كلمة حرام وقال الخمرة ضارة، فكلمة الضرر هذه قد تكفي. ما الفرق بين حرام وبين ضار؟ قال قضية الضار ربما يكون ضار وليس بحرام، ربما ازددت طعاما انت مع ان الطعام في الاصل حلال لكنك تضررت، او ربما كان بدلك لا يتلائم مع نوع من انواع الطعام الذي هو حلال بصوره عامه. ثم قضية الضرر انما هي علاقه جسديه، هو ينفرك من الخمره لانها ضاره، اما ان ينفرك منها لانها حرام هذا يوقف بك الحس الاسلامي. ولو أن الأمر يقتصر على حذف حرام ووضع ضار لقلنا هذه نفس المصيبة، لكن المصيبة الأكبر أن هناك عبادات، هناك أركان في هذه الشريعة، هذه الأركان مسخت لم يعد في البرنامج منها شيء، وقد حذفوا من جملة ما حذفوا سيرة عمر بن عبد العزيز، وضعوا سيرة أديب من الأدباء المعاصرين الذين نالوا جائزة نوبل لأنه له روايات، ما أريد أن أذكر إلا واحدة منها، كلها ما شاء الله عنها من أحلى ما تكون. تطوغ المجتمع صياغة تحوله إلى قطعان لكن واسعة الوجود والاطلاع والسير والهرش والهبش والأكل إلى آخره. المهم نحن أمام مصطلحات إسلامية، حينما نقول معجزة من المغالطات التي تطرح الآن على الساحة أنه آلة من الآلات، جهاز من الأجهزة يقول هذا معجزة، معجزة القرن 2021، يعني حاسوب آلة حقيقة، حاسوب باهرة لكنه لا يدخل في الاحتجاج. لماذا؟ لأنه كل المصانع، طبعا المصانع العربية يمكن أن تصنع حاسوبا، المصانع العربية محظور عليها أن تصنع الحواسيب، إنه تصنيع الحواسيب ممكن تصنع الفلافل والفول والشاورما، أما الحواسيب هذا بعيد عن خشوم هذه الأمة. باعتبار كذا مصنع يصنع الحاسوب. إذا أين الإعجاز هنا؟ كنا الإعجاز تفرد به الله عز وجل وخلق الله الأمر الخارق للعادي الذي هو خارج إطار السنن. أي سلوك دخل في السنن وكان بالإمكان أن يقلد فخرج عن كونه معجزة. لكن على سبيل التجوز يقال معجزة، بل ربما وجدت بعضهم يقول الإعجاز في هذا الكون إعجاز عام، طبعوا الإعجاز طبعا في هذا الكون. إذا نظرت إلى بدن الإنسان، إلى الخلايا في هذا البدن، إذا نظرت إلى ما ركز في هذا البدن من آيات الله تبارك وتعالى، إعجاز باهر مذهل. لكن باعتبار لم يتحدى به أحد، لا نسميه إعجازا، هو خلق الله تبارك وتعالى، هذا صنع الله، هذا خلق الله، ويكفي أن نقول هذا خلق الله تبارك وتعالى. وإن كان في صوره إنما يقال هذا من الأمور الباهرة، أمور باهرة غير معجزة. قلنا المعجزة فيها معنى التحدي. الإمام أبو بكر بن فوري كان يقول المعجزات دلالات الصدق. جاء إلينا فقال أنا رسول من الله دون أن نسأله ما دليلك، أو إذا سألناه ما دليلك، وقد سئل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من قبل أولئك الذين دعاهم إلى الله عز وجل وقال أنه أنا رسول الله، قالوا ما دليلك على أنك رسول الله؟ لماذا نسأل ما دليلك؟ لماذا ينبغي أن نسأله؟ لماذا أيد الله عز وجل الرسل بالمعجزات؟ قال لأن المسألة أخطر قضية في هذا الوجود قضية الرسالة. دعك من قضية الفضاء وغير الفضاء وتحت الماء وفي عبار كذا، وإنما أخطر قضية قضية النبوات. لما؟ نحن في بحلوحة هذه الدنيا نجد معبرين أو بابين، الباب الأول ندخل منه إلى الدنيا، الباب الثاني نخرج. هذه المساحة التي عرفناها نحن، لا نحتاج إلى أن نسأل من أين أتينا، وإنما ينبغي أن يحفز حينما نحمل الجنازة إلى أين نحن سائرون. فحين يأتي رجل ليقول أنا أرسلني الله الذي أبدع هذا الكون بهذه الصيغة ليقول لكم، ماذا يقول لنا؟ هناك برزخ، هناك جنة، هناك نار، هناك حساب، هناك مسؤولية، أنتم مدعوون إلى أن تنظروا في ظواهر هذا الكون لتستدلوا على الله جل جلاله. فما الذي يريده الله عز وجل منا؟ يريد منكم أن تكونوا في نظافة معينة، تقيموا العدل فيما بينكم، تقيموا القيم التي جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفعلون كذا ولا تفعلون كذا. لو افترضنا أن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم قد جاءوا دون ما دليل وهم صادقون في مجيئهم، لكن دون دليل، نحن نبقى في شك من الأمر. نحن نحتاج من حيث إننا نفوس إلى أن نرى الأدلة التي تؤكد صدق الآتي إلينا في دعواه، لأنه يترتب على تصديقه سعادة الأبد. ما الذي يترتب على التكذيب به؟ شقاء الأبد. ومن حيث أن الشقاء والسعادة خارج دائرة هذه الدنيا، أنا ما أعني بأنه من دخل في دين الله عز وجل لا يكون سعيدا في هذه الدنيا، لكن السعادة الحقيقية سعادة الأبد إنما تكون في جنة عرضها السماوات والأرض. فحيث وجد الجنة وجاء الرسول لكن دون دليل على صدقه ولو كان صادقا، فإن لسنا مجانين. ولما يترتب على التصديق به والتكذيب به من شقاء وسعادة كان الأمر من أخطر ما يكون. أنا يمكن أن أتاجر وأخطر في التجارة وأعيد الكرة، يمكن أن أعمل، يمكن أن أزرع وتأتي آخر تأكل الزرع لكن أعيد الزراعة مرة ثانية. لكن حينما أخرج من هذه الدار على غير بصيرتين لا رجعة من أجل أن أصحح على الإطلاق، رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائدها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن هنا ما ترك الله عز وجل للإنسان أي عذر في التكذيب. ماذا تريد من الرسول؟ أخلاق خلية في الأخلاق، تفاني في حب الناس ودعوتهم للخير، سلوك من أرقى ما يكون السلوك قبل النبوة، كمال الخلق، كما في الخلق. منهج انت لو بحثت فيه دون المعجزات لكان الامر على اروع ما يكون، يعني مضامين المناهج التي جاء بها الرسل كل مضامين شريفة، مضامين نبيلة، مضامين إنسانية، مضامين سعادة وعز وسؤدد ومجد ومروءة. لكن قد تقول لي أنت الآن كأنما تناقض نفسك حيث إننا نكتفي بمضامين المنهج. أقول فهم المنهج من حيث المضامين ما يقصد عليه كثيرون، لكن فيما يتعلق بالإعجاز الذي هو الأمر الخارق العادة هذا الكل يمكن أن يشهده ويفهم دلالاته. إذا أيد الله عز وجل الرسل بمؤيدات شتى ومن أبرزها الأمر الخارق للعادة. ومن هنا قال الشيخ المعجزات دلالات صدق. وقلنا مرة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى جسد هذا المعنى، قال أنت في حضرة الملك والناس قد اجتمعوا في حفل مهيب ثم وقفت لتقول أنا رسول الملك إليكم، الملك ساكت، الناس أمام دعوات يريدون أن يتثبتوا، فأنا أزيح هذا الهاجس من نفوسهم فأقول لهم إذا أحببتم الدليل أنا أريكم هذا الدليل. أنا أقول الآن للملك أن يقوم فيقوم، ويقول الملك قم فيقوم الملك، كلهم رأوا الملك قد قام، ثم أقول له أقعد فإنه يقعد. إذا استجاب الملك لي دل على أني رسوله، ولو لم يتصل بكم مباشرة ليقول هذا رسولي إليكم، اتصل بكم بصورة غير مباشرة. وهذا هو التعليل أو تعريف المعجزة أنها أمر خارق العادة وغيره الله عز وجل على يد مدعي النبوة تقوم معجزة مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني، في دلالاته صدق. ثم نأتي الآن للمعجزة من حيث كونها خارقة لعادة. قال إن دعا صاحبها النبوة وأيد بالخارق فالمعجزة تدل على صدقه في مقالته، وأن أشار صاحبها إلى الولاية هو لم يدع النبوة، لأن الولي إذا ادعى النبوة يكون كاذبا ولا يؤيد، لكنه من حيث ولايته والولاية لبها روحها اتباع هذا الولي للرسول الذي آمن به، يعني لا يمكن لا يصح أن يكون وليا مخالفا لرسوله، وإنما بمقدار صدقه في المتابعة وعمقه في المتابعة وشموله في المتابعة تكون الولاية. فإن أشار صاحبه إلى الولاية دلت المعجزة يعني الأمر خارق العادة على صدقه في حاله، لكنها تسمى معجزة تسمى كرامة. نفس الأمر الخارق معجزة على يد النبي وكرامة على يد الولي لا تسمى معجزة. وإن كانت من جنس المعجزات، ماذا يعني من جنس المعجزات؟ قلنا هذا أمر خارق العادة وهذا أمر خارق العادة. طبعا هناك فروق أخرى لعلي أستعجل لأقول من الفروق المهمة أن المعجزة مقترنة بالتحدي، لأن الرسول يأتي فيتحدى القوم، ومن هنا هو مطالب بإظهار المعجزة، يجب عليه أن يظهر المعجزة. أما الولي فلا يجب عليه أن يظهر الكرامة، بل رب ولي أكرم بكرامات بقيت مستورة وما درى بها إلا صاحبها. هي مبنية على الستر في حق الولي، لكنها مبنية على الاشتهار في حق أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى له رسالة اسمها رسالة خفية في الفعل الخارق العادة، يقول في كونه مقرورا بتحدي نبي، المعجزة ينبغي أن تكون مقترنة بتحدي النبي لقومه، يشير بهذا القول إلى اشتراط التحدي المذكور، فإذا كان الأمر الخارق ظهر مقرونا بالتحدي هو معجزة، وكل الولي لا يشترط أن يتحدى بالكرامة. أيضا في كتاب له اسمه الاقتصاد في الاعتقاد ذكر الخارق العادي وأتى على ذكر الكرامات، قال وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن. هو عالج القضية الآن من زاوية ثانية، ما هي الزاوية؟ قدرة الله عز وجل لا تتعلق إلا بالممكنات، والأمر الخارق للعادي في الأصل هو ممكن، حتى ولو خرج عن السنة الكونية أو عن العادة فإنه لا يخرج عن ذاته، ما ذاته؟ ذاته ذات ممكنة. ومن هنا قال الكرامة من حيث إنها أمر خارق العادة ليست مستحيلة في نفسها، بل هي من جنس الممكن، بل المعجزة هي من جنس الممكن. قلنا إن موسى عليه السلام لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، هل يستحيل هذا عقلا؟ لو كان يستحيل عقلا ما فعل خطره قدرة الله تبارك وتعالى. إذن هو من جنس الممكن، وقد تعلقت قدرة الله عز وجل بهذا الممكن، لكنه أخرج إلى ساحل وجوده خارج إطار السنة التي وضعها الله تبارك وتعالى لهذا. وإلا الحصول على الماء أمر معتاد والناس يحتاجون إليه، لكن لا يكون عن طريق أن ترفع عصا صغيرة ثم تضرب بها أي حجر من الحجارة وإذا بها تنفجر ماء. هذا ما عرفناه نحن، الذي عرفنا أن نحفر البئر ونستنبط منه الماء، أو تأتي للصنبور الموصول بأنابيب معينة إلى الخزان فإذا بنا نحصل على الماء من الصنبور. لكن يصعب أن نقول والله نزل الماء من الصنبور، انظروا إلى هذه الكرامة أو هذه المعجزة. هذا ليس معجزة وليس كرامة، كل الصنابير الموصولة للخزانات إنما يأتي منها الماء. وجود الكرامة التي هي أمر خارق العادة لا يبطل صفوة المعجزة، قلنا بأن المعجزة لا تكون على يد الولي وإنما تكون على يد النبي. فخر الرازي، صار لنا 3 من العلماء لو كتاب اسمه المحصل، تتميز الكرامة المعجزة بتحدي النبوة، قلنا التحدي أمر مهم جدا. ناصر زيد البيضاوي صاحب التفسير العملاق، مع أنه تفسير مختصر يعتبر من التفاسير المختصرة، لكنه يحتاج إلى مستوى عالي جدا من أجل التعامل معه، لأنه مضغوط ضغط علمي راقي رائع. فتفسير البيضاوي من التفاسير الدسمة، من العبارات مسلوكة سبك عالم متضلع. فالبيضاوي يقول في كتابه المصباح الكرامات جائزة. هو عندنا نحن أمران مهمان قد طرحا في كتاب الله عز وجل بكثرة، عندنا أمور يمكن أن نصنفها على أنها من الممكن ونثبت على أنها ممكنة ثم نقف، وعندنا أمور نثبت أنها ممكنة لكننا نتجاوز خطوة إلى الأمام فنحول هذا الممكن إلى واقع، الممكن والوقوع. قضية الآخرة، قضية الآخرة من حيث العقل أمر ممكن، يعني أنت تعجب لماذا يأتي بعض الناس وينفون الآخرة. قلنا الآخرة هي وجود، الإخبار عن وجود ونحن في الوجود، فلماذا تستغرب إذا قال أن هناك وجود ونحن قريبون كل القرب منه؟ لو جاءت رسالة الآن من بعض الكواكب على أن نحن أناس نعيش فوق الكوكب الفلاني، ظني أن الكثيرين يميلون إلى التصديق. لماذا؟ لأن طيب أناس يقول نحن نعيش على كوكب الفلاني وأنت عايش على الكوكب الأرض، ما الداعي لأن تقول يستحيل؟ ما الداعي؟ الحكم العقلي إما مستحيل وإما جائز وإما واجب. ليس هناك واجب من حيث الوجود إلا وجود الله عز وجل هو الواجب، ما سوى الله كله ممكن. لكن هل هذا الممكن بقي في عيز الإمكان أم انتقل؟ قال انتقل. الآخرة في كتاب الله عز وجل طرقت بأساليب رائعة، منها أنها من الممكنات وأنها من الواقعات، بمعنى أن هذا الممكن سيقع. فأنا أوصف الآن الآخرة على أنها من جنس الممكن وليست من جنس المستحيل. وهذا الممكن جاء في النصوص لتؤكد أنه سيقع. إذن أنا بين مرحلتين. هنا يقول البيضاوي يقول أمين الكرامة جائزة خلافا للمعتزلة والأستاذ أبو إسحاق، وتتميز عن المعجزة بعدم التحدي. إذن صار عندنا الفارق الواضح، الكرامة لا تتطلب تحديا والمعجزة تتطلب تحديا. أنت ربما قلت الآن بكفي واحد، قل لك والله فعلا بكفي، لكن ما المانع أن نرسخ هذا المعنى ونتضل عنه ونحن في دائرة الحديث عن أمره وخلق الله تبارك وتعالى، لا من أجل أن نتعلق به ونتشوف إليه، وإنما من أجل أن نتعرف إلى طلاقة قدرة الله عز وجل، من أجل أن نقف أمام المغاليق فنجد أنفسنا عمالقة أمامها. أقصد المغاليق إذا ما تلهم الحال على الأمة وجلستها في كرب في مضايقة في حصار شديد، حينما تتذكر طلاقة قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا أراد أمر إنما يهيئ له أسبابه، سواء في صورة كرامات أو في صورة سنن إنما يبدعها الله تبارك وتعالى. مع ذلك أنت أقوى من العوائق التي يمكن أن تعترض سبيلك. لا يمكن أن يهد همة المسلم أي هاد من هذا الكون من أوله إلى آخره. لما؟ لأنه مع مكون الكون مع الله تبارك وتعالى. وذكر الكرامات إنما نستروح بها طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. الطبري في كتابه المعين على مقتضى الدين يقول الكرامات من جنس المعجزة، عرفنا، لأن كليهما دلالات الصدق. قلنا أن المعجزة دلالة صدق على يد النبي، لكن كيف تكون دلالة صدق على يد الولي؟ قال الغالب أن الكرامة إنما يظهر الله عز وجل على يد مستقيم في سلوكه. هذا الغالب. أنا قلت الغالب لأنه ربما أكرم الله عز وجل إنسانا بالكرامة قبل أن يستكمل الاستقامة. يمكن لون ألوان الحفظ، لون ألوان تنشيط الهمة، وإلا فيكتفي العقلاء بأنهم استقاموا على شرع الله عز وجل ويقولون الحمد لله الذي أقامنا على هذا الشرع واستقمنا عليه، وإنما تختلفان من حيث التسمية. فمن ادعى النبوة دلت المعجزة على صدقه ودلت المعجزة على صحة دعواه، تسمى حينئذ المعجزة. هذا الكلام لكن بصيغة أخرى التي قدمناها، لأنها دالة على صدق مدعي النبوة في مقالته، ومن أشار إلى الولاية دل جنس المعجزة على صدقه في حالته، وتسمى كرامة ولا تسمى معجزة. نصير الطوسي في كتاب قواعد العقائد، الفعل الخارق الذي يظهر على أحد من غير تحد يسمى كرامة، والكرامة أو الأمر الخارق يختص بالأولياء. نأتي للنسخ وكأنما نحط الرحال عند واحد من العلماء ثم نمضي إلى الخلاصة. النسخ له تفسير أيضا. إذا قلنا بأن التفسير البيضاوي تفسير مكثف يحتاج بهما علماء حقيقة، فإن التفسير النسخي رائع من أروع التفاسير ومطبوع في ثلاث مجلدات منفصل، ومطبوع أيضا على هامش كتاب الخازن فيما أذكر تفسير الخازن، لكنه تفسير رائع، تفسير يكفي حقيقة. يعني عندك تفسير الجلالين عبارة عن تفسير مفردات، وخطر بالبال في قضية اللغة العربية الأم كلها مطالبة، كلنا على مستوى أن يقرأ تفسيرا للقرآن الكريم خلال 604 أيام تقريبا. كيف؟ كل يوم صفحة من القرآن، كل يوم صفحة. ولعلك تشغل الآن بهذه الصفحة التي تحتاج منك إلى نصف ساعة أو ثلث ساعة 20 دقيقة أو ربع ساعة فقط، اقرأ تفسير نسفي كل يوم صفحة، القرآن الكريم 600 صفحة 600 يوم، كل يوم صفحة ما تخلص صفحتين، حتى ولو وجدت فسحة، حتى ما ترهق نفسك الإرهاق الذي يمكن ما تستقيم عليه أو معه. فعليك أن تقرأ تفسيرا للقرآن الكريم كتفسير النسفي كاملا من أوله إلى آخره، تكون بذلك على خبر، حيث إن لك ورد في القرآن كل يوم ينبغي أن تقرأ جزءا قراءة، تقرأ صفحة من القرآن تفسيرا. فأنت حينما تقرأ القرآن الكريم لا يعطيك إلا إذا دخلت إلى معانيه. إذا أردت أن يصورك القرآن الكريم عليك أن تفتح خزائن الكلمات. إذا قرأت وأنت لا تدري ماذا تقرأ، لك ثواب القراءة حتى ما نبخل في القراءة حظها. أحد الأحباب وأنا أعجبني بصورة رائعة حقيقة، صلاة الصبح، هو من العوام، أتينا على قول الله عز وجل من سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، إلى آخر الآيات. فبعدما انتهينا من الصلاة وسبحنا التسبيحات ودعونا، قال لي يمسككم قرح. ما القرح؟ لماذا أعجبني؟ لأنه عن فكرة معناها أما الذي لا يدري القرح وسمع أن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثلهم، قال لي ما الذي استفاد الآن؟ حتى ولا يعرف أن يمسككم ولا يعرف المناسبة التي أنزل الله عز وجل لي هذه الآية، ما الذي استفاد؟ استفاد أنه سمع في أجر، وأنه تلا في أجر، لكن هل أنزل القرآن من أجل أن يتلا فقط؟ أبدا. من قال هذا؟ القرآن ينبغي أن يصوغ الحياة، ولن يصوغ القرآن الحياة إلا إذا تفاعلت معه من حيث معانيه. وربما استرخى المسترخون فإذا بهم يقول الحمد لله المعاني أغضبت بالتباثير، فماذا استفدت أنت من التباثير التي حفظت المعاني؟ يعني المكتبة الإسلامية زاخرة بالتباثير، كل التباثير من أروع ما تكون، لكن أنت ماذا استفدت؟ أنا أريد لتعاملك مع القرآن بتقول هذه المعاني كلها واضحة. كيف واضحة؟ بتفسير الفخر الرازي. نعم، الفخر الرازي هو الذي سيدخل الجنة، تفسير يدخل الجنة ولا أنت؟ إذا لا يمكن أن تأخذ من القرآن ما نويت عنه لتنتهي، ولا يمكن أن تأخذ من القرآن ما أمرت به لتأتمر به، سواء في السلوك، سواء في القيم، سواء في التوجيهات. قرأ التفسير لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العزة من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم. إذا أنت قرأت هذا التفسير فتجد نفسك القرآن الكريم في السماء السابعة وأنت في الأرض السابعة. قبل أن تقرأ كنت بعيدا كل البعد عن المعاني التي نضحت بها الآيات الكريمة نضحا مدهش فعلا. نرجو الله عز وجل أن ييسر من أجل أن نأتي للمسات فقط من هذه المعاني. إذن قبل أن تنفتح المغاليق وما أيسر أن تفتح، أنا بالنسبة لي كنت أقرأ وما أدري وقفات، ولعلي وقفة على الطريق ما في مشكلة، وقفة فقط. قال قل، طبعا بعدما عرض روائع المعاني التي جاء بها السياق وجاءت بها السياق، قال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبلهم. لماذا قد تقتلون مع أن المخاطبين ليسوا هم الذين قتلوا الأنبياء؟ لما لم يقل فلم قتلتم أو فلم قتل آباؤكم، قال فلم تقتلون. ثم قال أنبياء الله دون أن يحدد لما جمع وأضاف، لما قال من قبل مع أن تقتلون فعل مضارع والفعل المضارع يقضي الحدود، كأنما جعل المخاطبين هم الذين يقتلون. أسرار من وراء الصيغة، لكن أهم ما يمكن أن نلمسه هنا أن تقتلون أنبياء الله ربما مست وحشة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقتلون أنبياء الله وهو نبي صلى الله عليه وسلم، وهم قتلت أنبياء، تقتلون أنبياء كلمة تقتلون أنبياء الله، وأيضا ربما مست في المخاطبين النزعة التي ولحوها عن آبائهم في قتل الأنبياء فيندفعون، وقد اندفعوا لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. إذا كلمة تقتلون نص جاء في صيغة المضارع ليشخص الجريمة وليقطع الطريق على أولئك الذين لو قيل لهم لما قتل آباؤكم لأجابوا نحن من علاقة بالآباء، تلك أمة قد خلت، فلو قلت لهم وأنتم ذرية من بعدهم ورثتم ما كانوا عليه من طباع شريرة لا تفلسفوا وردوا، فخرسهم بقول أنتم الذين قتلتم، ليشير إلى نزعة القتل التي يتوارثها القوم جيل بعد جيل. لكن بما صان الرسول صلى الله عليه وسلم وقطع الطمع في قتله، وبما آنس قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من قبل، لما قال من قبل معناها ليس لكم أن تقتلوا من جاء من الأنبياء وهو المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان المقصود في البداية هذا الرجل لما سألني عن القرح قلت له القرح هذه الآية نزلت بعد أحد وقد أصاب المسلمين جروح، والقرح هنا بمعنى الجرح الذي يوجن أو يؤلم. قال والله أنا فكري هكذا، أنا فكري القرح يعني ما تلوكه الألسنة من أعراض الناس. نعم عن فكر الرجل أم لا؟ نعم عن فكر يحتاج التسجيل، نعم يحتاج التسجيل. إذن بما أنه يفكر كان الأصل الأوفق له أن يرجع ليقرأ، وهذا هو الذي فجر الموضوع، بلك مستشار، هذا هو الذي أثار الموضوع فيما يتعلق ب لا بد من أن تتبنى تفسيرا، وأنا أنصح بتفسير البيضاوي. إذا صادق عليك العبارة فعليك أن تسأل، وبهذا تكون قد أقمت جسورا بينك وبين من يمكن أن يكون لك رفا أو مساعدا في قضية دراسة القرآن الكريم كله من أول آخره من 2009-2011 بغي أن تكون قد اطلعت على القرآن الكريم كله من أول آخره، وبعد ذلك ستجد من المعاني ما الله به عليم. ذلك أنك حينما تقف على المعنى لا يعني أنك قد وقفت على كل المعنى، وإنما ينبغي أن تقف على المعنى المتبخ عليه من قبل مثل تفسير النسائي أو تفسير البيضاوي. نتفي الآن ماذا يقول، نختم به، كرامات الأولياء جائزة خلافا للمعتزلة. لماذا هي جائزة واقعة؟ قال المشهور من الأخلاق والمستفيض من حكايات الأخيار، ولا يقال لو جاز ذلك لانسد طريق الوصول إلى معرفة النبي، يعني الالتباس من وراء النبي. قال أن المعجزة تقارن دعوى النبوة، ولو ادعاها الولي لكفر من ساعته. إذن صينة الكرامة من أن تظهر على يد ولي يدعي النبوة، لأنه لو ادعى النبوة لما كان مسلما، بل أن يكون وليا من الأولياء. إذن الفرق واضح وراسخ، لكن ما في مانع من أن نقول إن أبا القاسم القشيري في رسالته يقول ظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه من أحواله. جيد أن نقول علامة، لكن قلت أنا يمكن أن تظهر كرامة على من لم تستقم أحواله، يعني كان دون الاستقامة. لا أعني هذا أن يكون شبيه خمار، لكنه لم ينضج في مراقب التقوى، وإنما ما زالت له هفوات وغفلات، لكن ينشط كما قلنا بما يظهره الله عز وجل على يديه. ثم قال بعد هذا شرائط المعجزات كلها أو أكثرها يوجد في الكرامة إلا دعوى النبوة، في هو قال أنا النبي مع تقول ما يظهر على دين من الخوارج إنما هو من المعجزات. عشرة من الأئمة ممن لهم تصنيف محقق كلام واعتبر في العقائد من أهل السنة، بعض هؤلاء المذكورين يكفي في سياق ما قلناه، خاصة أولئك الأوائل الذين ذكرناهم، اتفق الجميع على أن الفارق بين الكرامة المعجزة وتحدي النبوة فقط، لم يشترط أحد منهم كون الكرامة مغايرة المعجزة في جنسها، لأن هذه أمر خالق وهذه أمر خالق، ولا في عظمها أو عظمها، فدل ذلك على جواز استوائهما فيما عدا التحدي المذكور كما صرح به إمام الحرمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تتعني مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. احفظ اللهم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائنا وفوقنا، ونعوذ بعظمتك أن وتعالى من تحتنا. إلهما لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولك أصحابك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.